افتكروا من ضمن الاسباب اللي بيورد ان نزل بسببها قول الله يا ايها المدثر قم، ان النبي مره خرج يدعو في شوارع مكه ما قابلش حد الا شتم النبي عليه الصلاه والسلام، ما عداش على حد الا اذى النبي وسب النبي عليه الصلاه والسلام، ما كلمش حد الا وشتم النبي عليه الصلاه والسلام، رجع بيته بيرتجف من شده الانفعال امام كفر الناس وبيتدثر من شده الارتجاف، فنزل جبريل يا ايها المدثر قم. درس الليله يا جماعه، مش النبي عمل ايه، النبي استحمل قد ايه، ازاي حياته كانت سلسله من الالام المتواصله، ازاي. انا عايزك اوعى تنسى درس الليله، لو معنى واحد منه دخل قلبك هتعيش حياتك كلها خدامه لسنه رسول الله، هتعيش حياتك كلها تبذل دمك لو النبي اتقال عليه كلمه عليه الصلاه والسلام. درس الليله لو معنى واحد من مشاعره واحاسيسه دخلت قلبك هتفضل تتكلم عن النبي طول حياتك، وفي النهايه هتقول له انا ما عملتش حاجه عشانك يا رسول الله، انا هقدم لك عمري ومواهبي وعيش حياتي ناصر لسنتك، وفي النهايه انا ما قدمتلكش حاجه من اللي انت عملتها. يا حبيب الله، الام الرسول، الام الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. اول حاجه اوعى تنسى، اوعى تنسى الابتلاءات اللي النبي عليه الصلاه والسلام ابتليها ومع ذلك ما فيش مره تعطل عن الدعوه. الابتلاءات اللي لو نزلت على واحد مننا واحد في الالف منها ممكن حياته تقف، مفيش مره ابتلاء عطله عنك ولا حاجه صرفته عنك ولا موت حبيب شغله عن انقاذك. ابتلاءات، النبي عليه الصلاه والسلام يبدا الابتلاء في حياته من هو جنين في بطن امه، ابوه يموت عمره ما قال كلمه ابي، عمري ما شاف اب عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام وهو عنده 6 سنين يجي اشد ابتلاء بدا في حياته، تموت امه قدام عينيه وهو خارج هو وامه، وامه ايمن الحاضنه بتاعته عليه الصلاه والسلام راجعين من المدينه المنوره بتزور قبر ابوه وهو بتزور اخواله، وهم قبل مكه ب 150 كيلو تموت امه قدام عينيه وتدفن، يدفنها هو وام ايمن في الابواء مكان اول غزوه غزاها بعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد سنين يقف قدام قبر امه يستنى ان ربنا ياذن له انه يغفر لها، مربي يستغفر لها ربنا لا ياذن ليه، ويبكي ويبكي كل اللي حواليه، مفيش حد حبه لو مات، حب أمه ماتت، حب جده مات، حب خديجة أحب زوجة إليه من زوجاته ماتت متأثرة بالمجاعة اللي كانت في شعب أبي طالب بعد ما خرجت من المجاعة، أولاده وأحبابه. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ما شافش استقرار وهو صغير، اتنقل ما بين 5 بيوت من بيت أمه لبيت حليمة لبيت أمه تاني لبيت جده بعد ما أمه ماتت، 8 سنين يموت جده يتنقل لبيت عمه بعد سنين يروح بيت خديجة، النبي عليه الصلاة والسلام ما شافش استقرار وهو طفل. أولاده يا جماعة، ابتلاءات النبي في أولاده، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أول مكة يموت 3 أولاد ذكور من أولاده، القاسم والطيب والطاهر، آخر مكة تموت خديجة، يروح المدينة 2 هجريا تموت رقية بنته، 4 هجريا يموت عبد الله بن رقية، 8 هجريا تموت زينب أكبر بناته، بعدها يموت علي بن زينب رضي الله عنهم جميعا، 9 هجريا تموت أم كلثوم بنته، 10 هجريا وهو عنده 63 سنة يموت إبراهيم ابنه، والنبي في اخر عمره يموت ابنه الولد الوحيد، وقبل ما يموت يبشر بموت الوحيده اللي لسه باقيه من بناته اللي هي فاطمه تموت بعده ب6 شهور عليه الصلاه والسلام، وقف على قبر ام كلثوم يوم موتها يبكي عليه الصلاه والسلام، مسك ابن بنته وهو بيموت وروحه بتقعقع ودموع النبي فايضه. النبي ما كانش يا جماعه من غير قلب الابتلاءات دي عادي عنده، لا ده اشد من اي ابتلاءات مرت علينا، بنت بنته وهي بتموت حضنها وشالها في حضنه ماتت في حضنه، وروح عين النبي عليه الصلاه والسلام بتفيض، يوم ما مات ابراهيم ابنه قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون، كل دول كانوا احبابه ماتوا عليه الصلاه والسلام. بناته السيدة زينب رضي الله عنها، السيدة زينب يا جماعة رضي الله عنها ماتت، السيدة زينب كانت في مكة اتجوزت أبو العاص بن الربيع وحبوا بعض جدا، ولكن أبو العاص ضغطوا علشان يطلقوها لما النبي بعث وأعلن النبوة ولكن مرضاش، النبي هجر المدينة وزينب فضلت مع أبو العاص بن الربيع، يوم غزوة بدر اتأثر جوزها في جيش المشركين، بعتت العقد بتاع السيدة خديجة اللي كانت ادته لها وهي بتتجوز عشان تفدي جوزها، النبي لما شاف العقد رق رقه شديده وانفعل انفعال شديد